قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعينا. وإحنا كنا يعني بدأنا في الموسم الخامس، نسأل الله سبحانه وبحمده أن يتمم لنا نورنا وأن يغفر لنا تقصيرنا، وكنا افتتحنا بكلام عن موضوع مهم جدا وهو موضوع الشقاء أو مشكلة الشقاء. وموضوع الشقاء أو مشكلة الشقاء يمكن احنا اتكلمنا باختصار في المرة اللي فاتت ان احنا ممكن نعتبره هو التعب، المعاناة، المشقة اللي بيجدها البعض، وقلنا ان لا يخلو احد منا في هذه الحياة من هذا التعب او تلك المشقة. اصلا هي الحياة كده، يعني الشاعر يقول تعب كلها الحياة فعجبا من راغب في ازدياده، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. فالدنيا بطبيعتها فيها تعب وفيها شقاء، وقلنا أن الشقاء منه شقاء عارض وشقاء دائم. الشقاء العارض ده ما فيش حد مننا يخلو منه، معاناة وألم وتعب وكده، لكن هناك شقاء دائم، يعني حالة بتدوم على الإنسان شوية، زي مثلا الناس بتوع السايكاتريك ديزيزز او الناس بتوع الامراض النفسيه ما بيعتبروش ان الشخص مصاب بالاكتئاب لمجرد ان هو زعلان النهارده ولا زعلان ليه مثلا يومين ثلاثه اسبوع، لا، يعني بتبقى مدد معينه مثلا اسبوعين وبتتكرر مش عارف في داخل 6 شهور او في 3 شهور، يعني لهم خاصه، يعني اقصد مش مجرد حاله عارضه. الحاله العارضه دي لا يخلو منها انسان اصلا، الكلام كله بيبقى على الحاله الايه الدائمه. ودي نصيحة برضو أنا يعني أحب أوجهها دايما لكتير من الناس الأفاضل يعني والفضلات، يعني ما نقفش كتير مع الحاجات العارضة اللي بتمر علينا، ما نقفش كتير مع شوية الحزن والاكتئاب اللي جوه النهاردة، ما نقفش كتير مع شوية الخوف اللي جوه النهاردة، ما نقفش كتير مع شوية الوسواس اللي مسيطرين على رأسنا، ما نقفش كتير حتى مع شوية الصداع اللي يعني ما عندهمش سبب ظاهر، ما نقفش كتير يعني سواء كانت يعني مشاكل نفسية أو مشاكل حتى بدنية. يعني بلاش نقف كتير مع الحاجات العارضة، ما نبدأش نهتم بالحاجة ونركز معاها إلا لما تكون بتطول، لما تكون بتدوم. لأن قلت قبل كده مرة وتكررا من أكبر المشكلات اعتقدنا أنها يعني مشكلات، إحنا في أوقات اللي بنخلي المشكلات دي مشكلات، إحنا في أوقات اللي بن إيه اللي بنقعد نركز معها أو نعمل استريسنج أون عليها عشان كده بنطولها. لذلك قلنا مرة وتكررا في قاعدتين كبار قوي للتعامل مع المشكلات. القاعدة الأولى هي قاعدة الانشغال، وقبلها والقاعدة الثانية قاعدة الإهمال، يعني الانشغال بجليل الأعمال والإهمال، عدم الاكتراث والإهمال، يعني ما نقفش مع الحياة كتير، والإنسان قادر على ما يسوس نفسه بهذه الطريقة. مهم الشاهد، مسألة الشقاء والتعب دي زي ما قلنا ممكن إنسان يلاقي نفسه كتير بيتعب وكتير يعني انا ما بتكلمش بقى على حته ان انا النهارده تعبت شويه، ويمكن قلنا في يعني شقاء بدني، تعب بدني، في تعب نفسي، في تعب قلبي. انا بتكلم على حاله ان الواحد فعلا يبقى تعبان، تعبان نفسيا، متضايق، حاسس ان هو لودد او هو محمل خلاص. الحاله دي نفسها، المعاناه، حاسس ان هو اخبارك مش مبسوط، مش مستريح، حاسس ان هو نوت دوينج ويل، يعني هو مش مستريح اصلا. طيب الحاله دي بقى احنا، او الامر ده لما يجي يسيطر على الانسان في وقت او يعيش الحاله دي، يخرج منها ازاي؟ يعني ايه اسبابها اصلا؟ النقطه دي اللي هي مساله الشقاء دي، يعني انت مثلا لو جيت تسال واحد يقول لك شقيان، تعبان، يعني ايه هو برضو مفهوم الشقاء اصلا؟ انا شايف ان احنا ابتداء عايزين نحرر مفهوم الشقاء. ايه هو الشقاء اصلا؟ يعني احنا بنشوف في الدنيا ان الناس بتعتبر ان الشخص اللي في شقاء، لو قلت مثلا دي فلانه دي يا عيني دي في شقاء، بعيدا عن كلمه ان نقول على عيل شقي او بنت شقيه احنا نقصد بيها، وان كانت يعني ما يفضلش ان الكلمه دي تكون على لسنتنا، بس يعني بنقصد بيها ان هو حركته كتيره، ونقصد بيها ان هو يعني دمه خفيف وكده، ناس على فقري مثلا كده، حاجات من القبيل ده. يعني المهم يعني وده اطلاق يفضل، يعني حتى السنتنا برضو مش فيها الكلمات دي لانها الكلمه مش حلوه. الكلام نقول في واحد في شقاء، نقول يا عيني دي في شقاء، يا عيني دي تعبانه، يا عيني دي بتعاني جدا، لان قلنا الشقاء كله بيتمحور حوالين التعب او حوالين المعاناه. طيب ايه يعني ايه الحاله فعلا احنا ممكن نصفها بانها في شقاء؟ يعني لو شفنا مثلا حد من الناس اللي مهتمين باخرتهم جدا، واللي ايه مثلا عمال تعبان في انه يتعلم، وتعبان في انه هو يعلم، ويروح ويجي ولا يكاد ينام، وبياكل مش عارف كده خطافي، يعني احنا لما بنشوفه بنقول عليه في تعب، في شقاء، صعبان علينا. لما مثلا يعني يمكن يحضرني واحد من الصالحين، ألم أذكر أنه كان ربيع بن خثيم، فأمه كانت تقول له يا بني لما تتعب نفسك؟ أقول يا أم ما راحتها أريد. بيحصل لما مثلا واحد يشوف زوجته يجدها يعني ما شاء الله هي بتتعلم وبتقوم تصلي وتتعبد وكمان صايمة، شايفها تعبة نفسها جامد، يعني تعبانة، يقول تعبانة، انت تعبانة وشقيانة. بنشوف واحدة بتشوف مثلا زوجها ما شاء الله وعمال تعبان ورايح وجاي ويعمل ويدي ويذاكر لا تعبان شقيان جامد، انت ليه؟ نعتبر ده شقاء. واحدة مثلا حصلت لها مصائب، مثلا دخلت في مصيبة ورا مصيبة، مثلا حصل لها مشاكل كتيرة، فبنقول يعني اصلا دي عايشة في شقاء، عايشة في تعب، مش عارف ايه، ده عايشة مثلا مع اهلها في شقاء وتعبينها، ابوها يقول لها مش عارف البسي كذا، وامها تقول لها مش عارف ما تطلعيش في البلكونه، مش عارف بنتي عامله ايه، ومحرمين عليها عشتها، ما بتعرفش تتفرج على حاجات براحتها، ولا تعرف تدخل الانترنت زي ما هي عايزه، ولا تقعد على اليوتيوب مش عارف ايه. يعني احنا ممكن بنصف الكلام ده بانه شقاء. بعضنا بيعتبر ان الشقاء هو المعاناه البدنيه او الجسديه اللي ممكن بيواجهها الانسان. بعضنا بيعتبر ان الشقاء هو المعاناه الاقتصاديه اللي ممكن يواجهها الانسان، ظروفهم صعبه، تعبانين، شقيانين جامد جدا. بعضنا بيعتبر ان الشقاء هو المعاناه الاجتماعيه للبعض بيعيشها، مثلا واحده جوزها تعبها، واحد مراته تعباه، واحده ابوها تعبها، واحده بنتها تعباها، ده يعني بنعتبر هو ده الشقاء، او بنصف الشخص ده في انه هو في حاله شقاء او شقي. فالامر مربوط عندنا بالمعاناه زي ما قلت البدنيه، او المعاناه الاقتصاديه، او المعاناه الاجتماعيه، او المعاناه النفسيه. يعني بعضنا برضو بيعتبر انه الشقاء ده هذه المعاناه النفسيه، في اوقات يعني هو بيعاني نفسيا، تعبان، فيشعر بهذا الشقاء من المعاناة النفسية اللي هو عايش فيه. ونادرا ما يجي في دماغنا ان الشقاء ده هو مرتبط يعني كتير بالإشكالات الإيمانية. يعني لو افترضنا ان واحد لو قلنا واحد سعيد ما سعيد بدنيا فبدنه في راحة وفي سعادة وتمام وزي الفل. طيب لو قلنا هو سعيد اقتصاديا فدخله كويس ومؤمن وزي الفل. لو قلنا ان هو سعيد اجتماعيا فمعنى كده ان حياته كويسة، واحدة متجوزة حياتها كويسة مع زوجها، حياتها كويسة مع اولادها مع حماتها مع سلفتها. لو قلنا ان هو سعيد نفسيا فهو مبسوط ومنشرح ومقبل على الحياة وفرحان والدنيا زي الفل. طيب الكون ده بقى يكون سعيد او يكون سوي ايمانيا، يعني ما بنعتبرش ان دي علامة شقاء او مش شقاء او تعب او مش تعب. يعني ممكن زي ما قلنا نشوف ان واحد عايش حياته بالطول العرض وتمام ودنيته حلوة وما عندهش مشاكل اقتصادية ولا عندهش مشاكل وصحته حلوة تمام، ده مش في شقاء ولا حاجة. اللي اقصده ان احنا محتاجين نحرر مفهوم الشقاء اصلا. ايه هو الشقاء؟ مين اللي احنا ممكن نقول عليه شقي؟ ايه هو الشقاء اصلا يعني؟ وهل الشقاء ده مرتبط بايه بالضبط؟ هل مرتبط بالدين بالدنيا بالاخرة؟ مرتبط بايه؟ الحقيقة ده ياخدنا ان احنا نتتبع كده يعني بعض النصوص اللي جت في القرآن والسنة وفيها كلمة الشقاء عشان نحرر المفهوم ده ابتداء يعني. فمثلا لو احنا نشوف بعض الآيات كده، زي قول الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن اللي مش مرتبط بالقرآن شقي. يعني احنا عايزين كده ايه نحط تعريف للإنسان اللي في شقاء. ماشي، المهمل للقرآن غير المعتني به وتحديدا المقصر في اتباعه او العناية بمعنيه. لان في اخر السورة فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اذا مين اللي يشقى؟ اللي مش هيتبع الهدى. يبقى اللي هو المهمل للقرآن او غير المعتني بالقرآن، وخصوصا المهمل لمعانيه يشقى او شقي. طيب رقم اتنين، المهمل للدعاء. لان لو لاحظنا كده ان القرآن هو كلام ربنا ليه؟ كأني اسمع الله. طب انا حبيت اكلم الله في الدعاء، دعاء وتواصلي انا مع الله. قلنا يعني ابرز صور الصلاة. فهذه الحالة نفسها حالة الصلاة ومن الأسباب في الدعاء عندنا ولم أكن بدعائك ربي شقية بتاعت سيدنا زكريا في سورة مريم. هذا الدعاء ولم أكن بدعائك ربي شقية. إذن اللي هو المهمل للدعاء بيشقى. سيدنا إبراهيم يقول عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. إذن المهمل للدعاء شقي. ماشي. طيب علاقته بالصلاة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره. دايما كنا نقول يعني الفتوحات بتأتي أو تتنزل الإنسان في محارب الصلوات. محارب الصلوات خلاص، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب في حالة اللي تصلي. طيب ماشي، يبقى المهمل للقرآن. وخدوا بالكم واحنا بنحرر المفهوم، احنا برضو مش بس بنحرر المفهوم، احنا كمان بنحدد الاسباب. يبقى المهمل للقرآن شقي، وان كان في عرف الناس اسعد الناس. المهمل للدعاء يشقى، وان كان في عرف الناس هو اسعد الناس. طيب مين كمان؟ في سورة الأعلى يقول ربي سبحانه بحمده ويتجنبها الأشقى، ربنا يقول فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. طيب ابن الو يتجنبها الأشقى، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، يبقى مين المهمل للذكرى؟ يشقى، ده الأشقى، إن هو اللي بيتجنب الذكرى، اللي بيتحاشى الذكرى، اللي هو مثلا المفروض يذكر بالآيات، فده ممكن يقول للأول اللي هو المهمل للقرآن، لأن القرآن هو نفسه تذكرة، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، راجل زي الفل، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هم الشاهد إن الأشقى ده بيعمل إيه؟ بيتجنب الذكرى. يعني إيه بيتجنب الذكرى؟ يعني بيهرب منها، بيفر منها، مش عايز يسمع قرآن، مش عايز يسمع دروس، مش عايز يسمع حاجة تفكره بالصلاة، بيتجنبها. طيب وده هنا خدوا بالكم إن يستوقفنا جدا إنه توصف بإنه الأشقى، إنه بيهرب من الذكرى ويتجنبها. طيب عندنا مين تاني؟ عندنا في واحد تاني برضو توصف بنفس الوصف اللي هو الأشقى في سورة الليل، بنقول فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوفر. كذب، اللي بيكذب بالحق لما يأتي، كذب وتولى، تكذيب والتولي. طيب التولي ده كده شبه برضو تجنب، تجنب أو الإعراض، خلاص ماشي. كذب وتولي بتجنب الذكرى، وبرضه توصف بأنه الأشقى. طيب في يعني واحد تاني برضو توصف بهذا الوصف في سورة الشمس الآية رقم 12، ربنا قال كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. مين بقى هنا أشقاها؟ أشقى مين ده بقى؟ اللي هو فاجر الجريء على محارم الله، بيعصي بيخالف ما بيتبعش بينصعش، إذا انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فده برضو مكذب، يعني داخل برضو في كذب وتولى، وده بيتجنب الذكرى، تمام؟ فلذلك هو زيهم زي اللي في سورة الأعلى وفي سورة الليل، ماشي؟ طيب ايه تاني من أسباب الشقاء ممكن؟ عندنا كان في سورة طه برضو في آية ممكن لعلها برضو تشير، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. برضو يبقى هنا من الخروج من الجنة شقاء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إذن داخل الجنة هي الدار اللي ما فيهاش شقاء، خلاص الخروج من الجنة شقاء، الخروج من جنة الله ويجب عليك بقى الخروج من جنة الطاعة شقاء. طيب ده كده بعض الآيات، في طبعا آيات تانية زي فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعني مش مذكور لهم صفات بشكل واضح يعني. برضو وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، خلاص برضو فيش صفة معينة ليه يعني أو حاجة، في الغالب بتوجه في الاتجاه ده. طيب تعال نروح كده لبعض الأحاديث الحقيقة فيها إشارات مهمة قوي برضو لمسألة الشقاء. في عندنا حديث في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر، حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إلا الشقي. قيل ومن الشقي؟ أيوه في تعريف نبوي للشقي. وقيل ومن الشقي؟ قال الذي لا يعمل بطاعة الله ولا يترك لله معصية. لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية، يبقى ما بيطعش بيعصي. لا يعمل بطاعة ولا يترك معصية، بيسيبش معصية. تمام، يبقى كده الشقاء. وحتى الآن مهمل للقرآن، مهمل للدعاء، متجنب للذكرى، يكذب ويتولى، فاجر جريء، لا يعمل بطاعة ولا يترك معصية. احنا كده امام مواصفات اغلبها ايمانية. طيب، في حديث ثاني هو في صحيح الترمذي وعند ابي داود ايضا وعند احمد، وده لفظ الترمذي، الحديث صحيح الشيخ الالباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد اذهب الله عنكم أبية الجاهلية، ماشي، وفخرها بالآباء. قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية، عذرا، عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. طيب، مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس بنو آدم وآدم من تراب. هيوضح الكلام ده الحديث اللي بعده، إن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة، يعني الكلام ده النبي قاله يوم فتح مكة، فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بآبائها. فالناس رجلان، ايوه، التصنيف بقى: بر تقي كريم على الله. بر تقي كريم على الله، البر والتقوى، زي ما ده منظومه البر والتقوى. البر كانه فعل الطاعات، والتقوى كانها اتقاء المنكرات، فعل الطاعات وترك المنكرات. يبقى بر تقي كريم على الله. طيب، وفاجر شقي، ايوه، هين على الله. جاء البر في مواجهته الكافر، ماشي، والتقي في مواجهه الشقي. يبقى التقي في مواجهه الشقي، وفاجر شقي هين على الله. يبقى ده الحال والمال. يبقى بر تقي كريم على الله، ادي واحد اهو، والتاني فاجر شقي هين على الله، ده التاني. يبقى كده يجي الشقي في مواجهة التقي، الشقي في مواجهة التقي، وده برضو وصف جميل وعظيم الحقيقة. طيب، وطبعا جاي مضموما إلى الفجور، مضمون إلى الفجور. طيب، يبقى بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، إلى نهاية الحديث. طيب، عندنا حديث ده كده حتى الآن أغلب النصوص رايحة إن الخلاصة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم إن الشقي في مواجهة التقي. مين من هو الشقي اللي هو مش تقي؟ من الأشقياء الذين ليسوا بأتقياء؟ يعني أنا في حالة شقاء، يعني لما أكون في حالة شقاء، يبقى أنا دي مشكلة إيمانية أصلا. أسباب الشقاء إيمانية، حتى إذا كان عندي مشاكل بدنية، مشاكل نفسية، مشاكل اقتصادية، مشاكل وجدانية، لازم نفهم بقى أن كل دي أعراض. ده يعني اللي لو ما خرجتوش بحاجة من الموضوع ده، يعني إلا به لكفان. نحن نستيقن أن كل دي أعراض. حضرتك تتيقني ان المشاكل البدنيه اللي عندك دي اصلا ممكن تكون بسبب الحاله الايمانيه بتاعت حضرتك. يعني الامر ابعد مما نتخيل. ولذلك مثلا، يعني انا ممكن اوصيك وتقروا كتاب يعني ممكن كتاب احنا كنا بنقراه دايما في الاول، يعني احنا صغيرين، كتاب مشهور لابن القيم اسمه الداء والدواء، او الجواب الكافي لمسائل عن الدواء الشافي. الكتاب ده يمكن هو لطيف في مسألة ان هو بيتكلم عن اثار الذنوب والمعاصي، اللي هو فكرة يعني تفسير حاجات كتيرة من الحاجات اللي بتحصل لنا، حاجات كتيرة من اللي بيحصل لنا. نحنا اصلا كتير مننا مش واخد باله ان اللي بيحصل لنا ده، يعني انا مش قادر يفهم ان المشكلة البدنية دي، البدنية ليها ارتباط، التعب البدني ده ليه ارتباط بالطاعه والمعصيه. يعني وانا قعدت فتره اجمع كده بعض النصوص او الاحاديث المتعلقه مثلا بايه، حتى التعب الجسدي، كان انا شغال الموضوع من الناحيه الطبيه شويه، النشاط. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا نام احدكم عقد الشيطان على قافيه راسه 3 عقد، فان هو قام فذكر الله انحلت عقده، فان قام فتوضا انحلت عقده، قام فصلى 2 ركعة انحلت عقده. طيب والا قام خبيث النفس كسلان. سبحان الله، الناس اللي هي بتقوم من نومها مثلا ما مش اول ما يصحى يذكر الله، فهو 3 عقد، ايه العقد؟ عليك ليل طويل فارقد، تقومش نايم. انما لما الانسان يقوم اول حاجه يقوم عازم على كده، اول حاجه قايم اوتوماتيك، اول ما يقوم من النوم الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور، الحمد لله الذي رد الي روحي وعافاني في بدني واذن لي بذكره، يقوم كده من النوم ويعمل كده ويجي ايه ويمسح النوم عن وجهه كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يقوم على السريع على السريع يتوضا، يقوم يصلي 2 ركعة. سبحان الله، تعبان كسلان، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده حاجه واضحه في البدن اهي، يعني حاجه في البدن. الذكر مثلا وارتباطه بقوه البدن، في الحديث المشهور بتاع ستنا فاطمه لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادم لحد يعينها، انها يعني عندها شغل البيت كتير وتعبانه، تعبانه في شغل البيت جامد جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اولا ادلكما على ما هو خير لكما من ذلك، تسبحان دبر كل اذا اتيتما فراشكما او مضجعكما فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 34 وخير لكما من خادم. ولما بيقولوا اصلا ان هذا الذكر يعطي الانسان قوه في البدن، قوه في البدن. سبحان الله، مثلا الوتر، ما الانسان ينام وما يوترش، يقوم فعلا جسديا او بدنيا، مش لما يبقى مثلا نايم عن الصلاه يعني. فحد يقول يا دكتور بقى ايوه انت راجل دكتور يا جدع، عيب عليك بتتكلم في الدروشه دي برضو. لا مش دروشه، لان بطبيعه الحال هذا الجسد هو يعني من الحاجات اللي تغيظ، الحاجات اللي تغيظ ايه؟ الانسان اللي يقعد يقول لك دروشه ببساطه شديده جدا. هو انا اصلا جسدي اللي شغال دلوقتي ده، انا قلت قبل كده ان 99.9% دي شواهد قيوميه، يعني انا مش قائم على حاجه. يعني ايه الغريبه بقى؟ ان انا لما اعمل حاجات معينه ربنا وصى بيها، ربنا يزود بالنسبه لي بقى مش عارف الادرينالين وتبقى دنيتي حلوه وجسدي كويس وزي الفل. وايه المشكله يعني ان انا لما اعصي واثر اللاكتيك اسيد يزيد ومش عارف وايه، وابدا اشعر بالالام والاوجاع والاسقام؟ يعني ايه الغريبه يعني؟ هو انا اصلا بعمل حاجه في الجسد ده؟ انا مش اي حاجه. حتى اكفر الكفار على وجه الارض اللي ينكر حتى وجود ربنا، ذاك الجاحد، ها قتل الانسان وما اكفره، هو اصلا 99.9% من وظائفه الحيويه ربنا قائم عليه. هو اللي واقف ده وعمال كده يعني بيتطاول ويتجرأ على ربي سبحانه وبحمده، هو في اللحظه دي هو اللي مشغل الكبد بتاعه، هو اللي مشغل الكلى بتاعته، هو اللي مراعي قلبه، ولا بيعمل اي حاجه، ولا حد يملك له حاجه، ولا يقدر يعمل اي حاجه الجاحد الكفور ده، قتل الانسان وما اكفره. ماشي، فبطبيعه الحال يعني ايه الغريبه؟ ايه الغريبه ان انا لما اعمل حاجات معينه الله سبحانه وبحمده يعطيني قوه في البدن؟ يعني انا يعني كنت بقول هي سبحان الله مساله الفتنس يعني حد ده حاجه مستقره طبيا، اللياقه. يعني ممكن نجد واحد هو جسمه خفيف وتمام وزي الفل كده، بس كسول وجسمه مكسر ومدغدغ ولا يكاد يعمل اي حاجه. ممكن نجد واحد تاني لا جسمه تقيل ومش عارفه ايه وكلام ده كله، بس نجد ان هو نشط. نجد شاب مفروض بقى وترابيس ومجانس وخرب الدنيا، وتلاقيه كسول جدا في الصلاة، كسول جدا مش عارف انه يقف في ايه، ما يقدرش يقف في الصف مثلا نص ساعة ولا ساعة ربع. نجد رجل كبير في السن شيخ شاب، يعني حتى بعض الصالحين كان يقول كده، يقول قوة المؤمن في قلبه، قل ألا ترى إلى الشيخ الهرم كيف يقف ويفعل ويطيع، واحد تاني يكون صغير السن المفروض صحته تمام زي الفل، وتلاقيه رجلي بتوجعني، ظهري مش اصل ابكي. عادي، مش الموضوع مش مرتبط بكده خالص. هو في الدماغ، الاشكال في الدماغ اصلا. البدن ده سبحان الله لما الانسان يبقى يريد شيء وهو ويحمله، هو ما بيقولوش لا، ما بيقولوش لا، يعني البدن بيحمله. والبدن ده لو هو الانسان حط في دماغه ان انا لا اصلا انا تعبان، اصلا انا مش عارف كذا، ان لبدنك عليك حقا بقى، اصل احنا مقصرين في حقه، احنا مش مقصرين في حقه، لا احنا منتخين على الاخر ومريحينه على الاخر. ف اللي اقصده ايه الغريب اصلا؟ ايه الغريبه ان يبقى حاجات معينه من الطاعات تؤثر في الايه؟ في قوه البدن، في التعب بتاع جسمي. يعني بعض الصالحين يقول اللهم اشفني من النوم بالقليل، يعني ان فعلا الانسان ينام قليل وتبقى صحته كويسه وفايق وتمام وزي الفل. الطاعات نفسها، بعض الصالحين كانوا هم يعني راكبين على سفينه واقتربوا من الشاطئ خلاص، فمستنين يحطوا زي مرسى كده الناس هتمشي عليه، فقفز قفزه كده ما يقفزهاش واحد بتاع اولمبياد ولا بتاع، قفز قفزه كده يعني، فاستغربوا لها مع كبر سن، فقال هذه جوارح حفظناها بطاعه الله في الصغر، حفظها الله علينا في الكبر. وطبعا المعنى ده معنى ضخم، يعني لو الواحد مش يعني ما يتكلم فيه، فسبحان الله يجد الانسان مثلا يصوم يبقى جسمه فايق رغم انه صايم، وياكل ويتبسط وبتاعه ويحس بقى انا المفروض هاكل هبقى، لا جسمه يريح ويرنخ سبحان الله. مع الطاعه كده يجد المرء خفه خفه سبحان الله. والمعاصي بتاخد الانسان ناحيه ايه؟ بيتنح ويكسل. هو ربنا خلقنا كده، احنا ركبنا على ان احنا نبقى كده سبحان الله. هيقول لك يا عم طب ما الكفار اهو عنده نشاط ومش نشاط، طب الكافر ده بقى كده جرب كده، جرب قول للكافر ده انت هتاخد فلوس وهتعمل وهتودي، هيقعد وهيأنتخ ويبقى زي الفل. هو اللي قومه الحاجه قومته وخليته نشيط وبيعمل وبيؤدي بشرف. فدول بقى غير الاي دي اتش دي، يعني دول حاجه ثانيه بقى، الاتنشن ديفست هايبر اكتيفيتي ديس اوردر، الناس اللي هم عندهم فرط حركه اصلا، مرضى بفرط الحركه، سواء كان ادلت اي دي اتش دي او اللي هو الشايل اي دي اتش دي، يعني كده كده عنده فرط حركه خلاص. فالشاهد يعني اللي اقصده ان ارتباط الطاعه والمعصيه المساله الايمانيه ليها علاقه بالمساله البدنيه، بالشقاء والتعب البدني ايوه ليها علاقه سبحان الله. وتجد انسان عمال يتعب في الطاعات ورايح وجاي ومش حاسس بحاجه، لا يكاد يشعر بجسده، نبي يقوم الليل حتى يرم قدماه. وتجد انسان تاني المعاصي تعمل ايه؟ بتوهن قوه البدن. مش كده بقول يعني ممكن تبقوا تراجعوا الكتاب ده هيفيدكم الحقيقه في الباب ده خالص، او عند يعني هو الامام القيم كلم كلام بادلته يعني، بس انا بصنفها كده بقى. طيب نروح بقى اللي بتقول لي المساله الايمانيه هي اللي بتجيب الشقاء كده، قلت لي الشقاء الايه؟ البدني. طب الشقاء الاقتصادي، ان انا يبقى عندي ظروف طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا يعني طبيعي. ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ودي بقى ما حدش بقى يقعد يتفلسف لي فيها بقى، ولا الرجاله بتوع الدروشه يتكلموا فيها. الرزق ده بتاع ربنا عند ربنا، وهو بنشوف واحد عمال ينحت في الصخر ما يرزقش، واحد تاني مش بينحت للدرجات تلاقيه مرزق وربنا اكرمه وكلام ده كله. وفي الغالب هتفتش هتلاقي في حاجه، هتلاقي في طاعه، هتلاقي في حاجه كويسه. وفي بتاع الدنيا ده بقى اللي ينحت في الدنيا بتجي له الدنيا بتبقى فتنه ليه. بس في الحديث عبدي اشتغل بعبادتي، املأ صدرك غنى واسد فقرك، وإلا ملأت يديك شغلا وسد فقرة. وفعلا سبحان الله الواحد يعني آنس ذلك، آنسه بوضوح، لما بتحدث بنعمة الله المرء آنس ذلك بوضوح، إن الإنسان سبحان الله يكفيه الله مشاكله الاقتصادية والمالية والكلام ده كله، ويكون في حياة طيبة. مش لازم طيبة بقى إنه يبقى معاه فلوس كتيرة، لا يبقى الحمد لله قانع وتمام ومستريح وزي الفل. يعني ربنا قال فلنحيينه حياة طيبة، ما قالش فلنحيينه حياة إيه غنية. مش لازم تكون حياة طيبة غنية، ممكن حياة مع فلوس بس مش مستريح، مش سعيد، مش حياة طيبة تطيب له الحياة. فاللي يكون سبب المشاكل الاقتصادية، أيوة عادي سبب المشاكل الاقتصادية، مفيش بركة في رزقه، مفيش بركة بسبب معاصي بيعملها أو طاعات بيقصر فيها، عادي تمحق بركة رزقه سبحان الله. طب فالشقاء الاقتصادي، الشقاء الاجتماعي هل له علاقة بالشقاء الاجتماعي؟ طبعا أكيد له علاقة بالشقاء الاجتماعي. بعض الصالحين كانوا يقولون إن العاصي لا يفجد ذلك في خلق دابته وامرأته، وسبحان الله إذا أصلح العبد ما بينه وبين الله أصلح الله له كل شيء، وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في سيدنا زكريا فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوج. ليه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ودعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هو من ناحية الاجتماعية ومن ناحية الذرية وغيرها، ولم أكن بدعائك ربي شقي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. ولما اعتزلهم وما يعبدون من الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبي، أبنا لهم الرحمة وجعلنا لهم لسان صدق عليه. أو عادي جدا مشاكل الاجتماعية، واحد مشكلته مع مراته، واحدة مشكلتها مع جوزها، واحد سبب الشقاء، سبب الشقاء. يا دكتور انت بتقول يعني ان المسألة الايمانية اللي هو الواحد لما يعمل طاعات كده وبعدين يترك المعاصي بقى والمنكرات بقى فتبقى يزول بقى سبب الشقاء؟ انا قلت قبل كده في قضية اسمها زوال المصدر وزوال الاثر، زوال المصدر وزوال الاثر. المصدر مصدر الشقاء ايه؟ يعني مثلا مصدر التعب ايه؟ ده زوج مزعج مقرف جدا، هو مش مش مش زوال التعب انه يروح. واحد عنده زوجة مزعجة، مش زوال مش زوال الشقاء او سبب الشقاء انها تروح، لا هو مش زوال المصدر، زوال الاثر. ما عادش بتأثر اصلا، هو سبب شقاء فعلا. والنبي ذكر الحاجات دي، ماشي سبب شقاء. فمش لازم ان سبب الشقاء ده يزول، يعني اقول مثلا الايمان الطاعات تخليه يزال والمعاصي تخليه يزال، مش لازم يزول ان هو يزول المصدر، يزول الاثر. ما عادش بيتعبني الفقر ما عادش عامل لي مشكله، ان انا ما عنديش دخل كتير الحمد لله، حتى ممكن يكون مريض وجسمي تعبني بس ما عدتش تعبان، نفسيا مستريح متصالح مع الوضع ده وعايش زي الفل. طيب زي كان يقول في المرة دي فله الرضا من سخط فعليه السخط. الاجتماعي شقاء الاجتماعي، شقاء الاجتماعي الى هذا المدى، الى هذا المدى سبحان الله. ايه تاني؟ سواء كان على مستوى الذات، على مستوى البيوتات، على مستوى المؤسسات، على مستوى المجتمعات حتى. يعني بصوا يا جماعة، يعني من الحاجات اللي كانت بتستوقفني جدا الامر اللي جاء في سورة نوح ده. انا كنت بقول لهم مثلا نتخيل كده بيئة ما ناس عايشين زي الفل، وبعدين مرة واحدة ما يعني انقطعت الامطار، وبناء عليه مفيش ازهار ولا فيه اشجار ولا فيه خضرار، مفيش نبات. طيب وبناء عليه مفيش بقى ماشية ترعى ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، مفيش ماء نفسهم ما يشربوه، في ظمأ. ده هيبدأ يؤثر على صحة الناس أصلا، كمان صحة النساء الإنجابية ومش عارف إيه، ويبدأ يخش في هذيل، وممكن الناس تموت أصلا، تموت من المجاعة أو تموت من العطش. في الحالة الصعبة دي الناس عمالة تفكر إيه الشقاء اللي هم فيه والتعب اللي هم فيه ده، الناس عمالة تفكر في حلول. فواحد يقول لك أهو لو بصينا كده نلاقي عندنا في مشكلة بدنية هزال وتعب ومش عارف إيه، في مشكلة اقتصادية واضحة جدا يعني مفيش، وفي مشكلة اجتماعية بدأت كمان الأواصر بين الناس والناس مش عارف تسطو على بعضها ويبدأ يحصل إشكالات كتير، في مشكلة نفسية استعبانة ومتضايقة وقرفان. في وسط الشقاء ده كله بقى ايه الحل بقى؟ فين بقى اللي هيحل ده كله؟ طب نحاول نفكر فيها مشكلة، عايزين نحل المشكلة البدنية دي، عايزين نحسن صحته ومش عارف ايه وبتاع. طيب ما هو اصل هو الدنيا مش حلوة اقتصادية، طب خلاص نحل المشكلة الاقتصادية بقى. طيب اصل هو احنا اجتماعيا بقى بينا خناقات، لا هو مش هينفع لازم نحل المشكله الاجتماعيه. طب نفسيا احنا محبطين ومش عارفين نحل المشكله النفسيه، وهكذا. تخيلوا بقى ان ربنا سبحانه وبحمده قال ان حاجه واحده ممكن تعمل تحل ده كله. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. بس سبحان الله في هود ويزيدكم قوه الى قوتكم. قوه البدن او يزيدكم قوه الى قوتكم. يعني فكرة ايه هذا الارتباط الحاصل ما بينهم؟ حاصل ما بينهم. يا دكتور ايوه كلامك طيب ولطيف ومش عارف وحلو، بس يعني احنا مش مصدقين ربنا، مش مصدقين الرسول صلى الله عليه وسلم اصلي. يعني احنا مش يعني عايز اقول ايه، في حاجات كده يعني احنا ممكن بنعملها وبنناقضها. يعني انا انا لا ناقض الدنيا، ليه ناقض نفسي؟ انا مقتنع ان خلاص يعني انا مصدق. طب انا مصدق، يبقى طالما انا مصدق يبقى لازم التصديق ده. انا مصدق ان ربنا مصدق ان القران ده من عند ربنا، اذا اللي فيه كله خلاص انا مصدق بيه، لا ريب فيه. يعني لا ريب فيه انه من عند الله، لا ريب فيه من ناحيه مصدره، وبرضه هو لا ريب فيه، لا ريب في ايه، في صدق اللي هو جاء به وفي اهميته وفي حقيته والكلام ده مهم. فلما نيجي ننظر هنا هنجد ان احنا ببساطة احنا امام اصلا ايه، حاجات اهي معاصي هي كانت السبب. ودايما نقول اذا اصلح العبد ما بينه وبين الله اصلح الله له كل شيء. بس يفعل الانسان المقدور عليه ييسر الله المعجوز عنه. كلمة السر في مسألة الشقاء هي التقى، الطاعة والمعصية. باختصار كده نقدر نقول الشقاء هو سببه حاجتين، يا اما اهمال طاعات يا اما فعل منكرات. ولذلك ببساطه بقى نبدا يحس الشقاء البدني بالشقاء الاقتصادي، الشقاء الاجتماعي، الشقاء النفسي. نبدا نحس بهذه الحاله، فتش على طول كده خلاص، وانت عرفت الاسباب فتش على طول، فتش على طاعات انت اثرت فيها، فتش على منكرات انت عملتها، فتش على طاعات انت قصرت فيها، فتش على القرآن وعلاقتك بالقرآن، عنايتك بمعانيه، فتش على الدعاء والصلاة وعلاقتك بالصلاة، فتش على ده تمام، فتش بقى على الذكر، يعني على علاقتك بالذكر والتذكرة والاتعاظ والموعظة وغيرها، فتش على ده، فتش على منكرات ممكن تكون بتقع فيها، فتش على معاصي بتعملها، فتش على فجور وتجاوز حدود، على إهمال للذكرى وعدم التعظ بيها وتولي عنها، فتش على كده، فتش على يعني معاصي وذنوب ما بتتقيش ربنا فيها، فتش عن الكلام ده، شوف إيه الجديد، إيه اللي حصل، إيه اللي طرق. وللأسف ممكن الناس ما تحسش بالفرق أصلا، لأن هم في الحقيقة هم عايشين في الحياة دي على طول. فاللي عايز اقوله ببساطة ان احنا عندنا الخلل الايماني او الاشكال الايماني، الشقاء على المستوى الايماني، تقصير في طاعات او فعل منكرات، ماشي، هو ده سبب كل صور الشقاء الاخرى، هي اعراض في الحقيقة وهو الاساس. احنا شفنا من خلال النصوص كيف يكون ذلك. الصور الشقاء زي ما قلنا مش هي تبقى حاجة صورة واحدة. يعني مثلا عندنا الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء، طبعا لأن عكس الشقي قلنا التقي خلاص، وعكس ده من ناحية السبب. طب من ناحية المظهر بقى، الحالة ماشي، يعني من ناحية الإشكال عكس الشق التقي، فمن ناحية الحال عكس الشق السعيد. بالشق ده أو بصله من ناحية الإشكال عكس التقي، فمن ناحية الحالة عكس السعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. أو أسباب سعادة، أسباب سعادة دنيوية لو بصيتوا عليها كده، اجتماعية المرأة واقتصادية خلاص شايفين كده، ونفسية، حالة نفسية تعجبك، واسعة كثيرة نفسية. دي أسباب إيه؟ ومن الشقاء. وكأن ده يعني لو أنت أطعت ربنا ده هتلاقيه من السعادة، عصيت ربنا ده هتلاقيه من الشقاء. ومن الشقاء المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. الزوجة بهذا الخلق أو الزوج سيء الخلق، أحد يراها تسوءه، سأل الله العافية، تحمل لسانها عليك، تتطاول عليه، وإن غاب عنها لا يأمنها على نفسها ومالك. ده من الشقاء، من العقوبات اللي بيعاقب بها الإنسان. سبحان الله، إن حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن اللي عنده امرأة زي كده، أخبر ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم، منهم ورجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. فسبحان الله، ده بيبقى من الشقاء، من العقوبات اللي بيعاقب بها الإنسان. والدابة تكون قطوفا، فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحق بأصحابك. الدابة مش وطيئة، مش مواتية، ما بتقضيش مصلحته، ما بتنجزش حاجته. والدار تكون ضيقة قليلة المرافق، لأن سبحان الله بنجد ناس ما عندهمش القناة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي عبده ليبتليه، فإن شكر بورك له فيه وإلا محقت بركته. يعني أنا أذكر أن الواحد سبحان الله يمكن من أوائل المرات اللي انتبه لي للمعنى ده، كان يعني عندي سيارة، أول ما جبت سيارة خالص، يعني سيارة يعني كانت فيت 28، ويعني سيارة كده متواضعة جدا. فسبحان الله أنا أصلا نشأ في أسرة متوسطة يعني، فهي متعبة بقى شوية، بتتعبني في شوية حاجات مش عارف بيحصل فيها إيه، بتسخن مش عارف، بتحتاج مني أهتم بيها شوية، ويعني يعني فيها تعب، بس برضو بتريح الواحد الحمد لله. الواحد كنت أروح بيها ساعتها الوحدة الصحية وأرجع وبتاع، فيعني الحمد لله كان فيها راحة. أيوة لسه ما معيش فلوس أقدر أراعيها أوي، وهي ما هيش بقى لا العربية المكيفة ولا المريحة مش عارف ولا كام، بس الحمد لله بتقضي المشوار. فلوهلة كده الشيطان يدخل في قلب الواحد، طب ما فلان ده بقى ما شاء الله عنده عربية كويسة، واصبه جابها له ولا امه جابتها له ولا مش عارف ايه وظروفه، ولا فلان زميلك اللي هو مش عارف تخرج من سنة ولا سنتين وجاب عربية مش عارف بالاسم مش عارف الادوية. فسبحان الله انا الواحد قاعد يتفكر، طب انا اصلا انت يعني ما يعني ده انت لو انت ناشئ في بيئة لو كان عندك عجلة تطير من الفرح، عجلة دراجة يعني، لو بقى جبت موتوسيكل ولا بتاع ده انت ما فيش زيك، اللي بيقولوا عليهم موتور اخوان المغرب يعني. فانت عربية يعني انت ما يعني، وانت ما عندك عربية انت يعني، ما احنا صغار ما العربيات دي بنلعب بيها بنرسمها بنتفرج عليها، انما انت عندك سيارة يعني حاجة يعني حاجة الحمد لله كويسة جدا. الواحد لما يقارن ده بحالته أصلا الأولى أو بالعدم أو اللي هو كان فيه، اللهم لك الحمد زي الفل أوي. بس هو دايما الإنسان للأسف في الدنيا بينظر لإيه؟ يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا راح أحدكم فض عليه في المال فلينظر لمن هو أسفل منه فإنه أحرى ألا تزدر نعمة الله عليكم. اللي هو فكرة ألا ترى نفسك أهلا للنعم، طب ما الحمد لله الواحد أصلا ما كانش ما... فسبحان الله الواحد كان فرحان بيها ومبسوط بيها وكلام من ده. ربنا قدر بعد يعني سبحان الله، لا لما كان الواحد الاحساس ده جواه فالواحد كان زهق، فراح جبت عربيتين، دخلت في واحده تانية كانت 28 برضه مرمطتني تعبتني جدا، ولسه الاحساس ده مسيطر على قبل واحد شويه. سبحان الله لما الواحد برضه قعد فكر في المعنى ده بقى كده، والحمد لله حضر في قلبي، فقلت الحمد لله زي الفل، بعت اللي البتاع دي وجبت واحده تانية عربيه 32 كده، عربيه كده يعني ما كانش في دماغي. سبحان الله يعني انا اصلا لما جيت ابيعها ما كنتش يعني مش يعني مش اللي هو حاسس ان انا ايه يعني يعني هي واسعه مقارنه بالسياره اللي كانت عندي، وانا يعني خلاص بقى عرفت ديتها يعني ما مشيش بيها مشاوير طويله قوي مش عارف ايه، وانا مكبر دماغي مش هقعد بقى صيانها كل شويه. وقضت معايا الفتره اللي قعدت معايا كويسه جدا ومبسوط بيها لدرجه يعني صعبان علي انا ببيعها، بركب كده برنس بقى وبتاع العربيه واسعه وتمام زي الفل، احساس بس ايه ان انا خلاص تصالحت معاها ورد مبسوط جدا جدا يعني سبحان الله، مش هنسى الوقت ده. وسبحان الله حتى لما بعتها واشتريت العربيه اللي هي كانت معايا اخيرا يعني جبت يعني الحمد لله بعدها عربيه زيرو، فحسيت سبحان الله ان انت طلعت منها على حاجه زيرو، وسبحان الله كانت حاجه ميسره جدا ساعتها. انا يعني ما كانش معايا فلوس برده كتيره، بس ربنا يسر انا هي نفسها السياره بعتها وبتمنها ودفعت المقدم والدنيا مشت وسبحان الله الحمد لله حاجه ما فيهاش اي حاجه حرام ولا شبهه ولا بتاع ولا ربا. وفي نفس الوقت بفضل الله الامر جرى ميسر جدا. فحسيت فعلا ان انا ايه دخل جوه قلبي الاحساس بتاع ايه ان الله يعطي عبده ليبتليه فان شكر بورك له فيه والا محقت بركته. ممكن تاخد انت ربنا يختبرك ان يديك الحاجه الاقل. فانت لما تشكر تاخد الشكر وتاخد الاعلى. يا سلام على الجمال. يعني والشكر اللي كمان انت خدت اجره ده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان ربنا اذا انعم على عبده نعمه فشكر كان الذي اعطى خير له من الذي اعطي. يعني اللي انت اعطيته من الشكر او قدمته من الشكر هيبقى افضل لك من انك تاخد النعمه اصلا. فمن كرم الملك سبحانه بحمده فعادي وتمام وزي الفل. وبعد كده وتيجي تسأل ربك يبارك فيها وتبقى تمام وزي الفل ويعني عادي. وكذلك الامر بقى في رضا الانسان وقناعته رضاه. يعني بنقول ومن اهناء الليل فسبح اطراف النهار لعلك ترضى. التسبيح ومن اهناء الليل فسبح واطراف النهار. وانا عندي مقالة مهمة في ولوحنا احنا المجموعه الثالثه اسمها كيف نرضى. زي انا اشعر بالرضا ده بقى والراحه النفسيه دي تعب النفس ده اخرج منه كيف نرضى. بنقول ومن اناء الى اللي فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. اللي الذكر والصلاه تحديدا الذكر والصلاه اللي احنا لسه كنا عنهم شويه. الذكر فسبح الصلاه الذكر لعلك ترضى. عملت كده هتشعر بالرضا هتجد الرضا سبحان الله تجد الرضا تخلص من ضيق الصدر. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين عبد ربك حتى ياتيك اليقين. سبحان الله. يعني التخلص من ضيق الصدر ده والتخلص من الشقاء والتعب ده الهم ده والغم تعب النفسي بشكل اساسي الانسان يحس انه مجهود نفسيا exhausted psychologically exhausted. يقول لك انا بقيت تعبان انا لودد يعني مش محمل مش قادر اتحمل حاجه مش عارف ايه هنفجر في اي حاجه. يعني سبحان الله هذه الحاله من الرضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان يقول في اذكار الصباح والمساء رضيت بالله ربا بالاسلام دينا ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم الا كان حقا على الله ان يرضيه. حاجة عظيمة أو رضيت هذا الرضا والقناعة الرضا إن أنا رضيت بالله ربا سبحانه وبحمده رضيت بقسمته رضيت بشرعه رضيت بكل شيء رضيت بالإسلام دينا رضيت بشرائع الإسلام وفرحان بها وسعيد بها الحمد لله ومحمد رسولا أو نبيا صلى الله عليه وسلم ورد محمد نبيا صلى الله عليه وسلم هاديا متبعا سلام زي الفل لكن حق الله أن يرضيه. هذه الحالة من السعادة والرضا يعني حاجة عظيمة جميلة جدا. وما جلس قوم مجلسا يعني يذكرون الله فيه أو يتلون فيه كتاب الله تدرسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة نزلت عليهم وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. حاجة جميلة نزل عليهم السكينة الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب. احنا كان عندنا رسالة فجر يعني في الموسم الرابع في اخر الموسم الرابع المعنى ده حاجة عظيمة جدا مزعجات القلب والتعب والشقاء ده الاحساس بالتعب والشقاء بيزول كل ده يعني بهذه الطاعات. فاللي اقصده سبحان الله هذه الحالة ما تكون مسيطرة على قلب الانسان خلاص يبقى عنده هو الاصل هنا. لو ان بقى الانسان حريص على الطاعات ويقوم بها وبيترك المنكرات دي وما بيعقرهاش سبحان الله هتيجي تجد هنا بقى اللي هو السعادة. ربنا يبارك مثلا في زوجته فهو أصلا اللي واخدها من الأول مطيعا لله وحريص على طاعة ربنا وسبحان الله يعني لما يطيع ربنا ربنا يصلح حاله وأصلحنا له زوجة. معقولة؟ لما تبقى مطيعة لله ربنا يحفظ عليها حياتها ويحفظ عليها بيتها. دايما أقول لأخوات الصالحات كده ستنا حفصة سيدنا جبريل انزل عليه الصلاة والسلام يقول له ان الله يأمرك ان تراجع حفصة يأمرك ان تراجع حفصة خلاص. ف فإنها صوامة قوام. سبحان الله. أم ستنا حفصة أخطأت وكانت تستحق أنها تطلق، بس سبحان الله يعني ربنا ردها لهذا الشرف، رد لها حياتها ببركة طاعتها السابقة، حتى ما حد يغلط ببركة طاعته ربنا يحفظه. فكده في المرأة الصالحة أو الرجل الصالح، في الدابة، في الحاجة اللي عند الإنسان، البركة تحل في كل حاجة. سبحان الله، يبارك الله سبحانه وبحمده لهذا الإنسان، البركة تحل. يعني الدار نفسها مش لازم تتسع، يعني اللي هي تبقى إيه، يعني حتى الشعر يقول لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. يعني كنت بذكرها دايما سبحان الله، وتذكرها دايما في أي مكان في زحام، وكنت بحسها كده مثلا في الحج وفي العمرة، هي الأماكن مش ده أخلاق الناس اللي ضيقة، اللي خلق واسع كده وفي فسيح، في حالة من الانبساط الداخلي كده، ها، حالة من سخاء النفس. ممكن يبقى قاعد في مكان ضيق جدا ومتواضع جدا بس نفسه سخي. سيدنا عمر كان في صحيح البخاري يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيراه يتوسد وسادة حشو هليف والحصير قد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فيرى النبي ما يتملك نفسه، قل يا رسول الله أنت فيما أرى وكسرى وقيصر فيما تعلم، أقول يا عمر أما يرضيك أن تكون لهم أو الدنيا وتكون الإخرة أولئك أقوام عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا. حالة من الرضا كده العجيب الجميل وتصالح مع الحالة اللي هو عايش عليها. سبحان الله، مش هيتعبوا بقى أن ما فيش أكل في البيت، يمر عليهم الهلال تلوها لا يوقد في بيته نار. المشاكل البدنية، المشاكل الاقتصادية، المشاكل الاجتماعية مش هتؤثر هذا التأثير، ولا عنده أزي إشكالات نفسية، كان في طاعة الله سبحانه وبحمده. نعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وسبحان الله العكس، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إن له معيشة ضنكا. سبحان الله، علي بن أبي طلحة فإن ابن عباس ضنكا قال الشقاء، الشقاء ضنك شقاء، والتاني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. المهم فعادي دي أسباب إيدي، فيعاقب المرأة بهذا الشقاء. خلاص، برضو عندنا حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم بقى في ده، الحديث اللي فات ده هو في صحيح الجامع، حديث حسن، وفي رواية أخرى في صحيح الجامع عند ابن حبان وغيره عن سيدنا سعد بن وقاص، حديث أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. هنا أضاف لها الجار. وأربع من الشقاء: المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والمسكن السوء وفي رأي المسكن الضيق. فدي لا شك بيظهر فيها الايه، يعني الشقاء، وربنا بيكون من علامات السعادة في الدنيا وعلامات الأمن على الإنسان في الدنيا. حد يقول لك طب ما هو بقى كده، النبي أصلا كان بيته ضيق، بس يعني يظهر هنا يظهر في ده ان واحد يكون في ساعه يكون في ضيق، او يكون بيته حتى على ضيق ده هو مش واسع النفس فيه، يبتلى بجار سوء، يبتلى بمركب سوء، تبتلى بمراه سوء، تبتلى المراه برجل سوء. ففكره ان الانسان باختصار شديد اذا اصلح العبد ما بينه وبين الله اصلح الله كل شيء. فكره فين اوردنا من القران، اوردنا من الصلوات الدعوات. ولذلك اصلا من الحاجات اللي بتكتب الانسان في بدايه خلقه: ويكتبه شقيا او سعيدا، يكتب شقيا او سعيد، يكتب شقيا او سعيد. برضه عندنا الحديث: وان الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع ثم يدركه الشقاء فيعمل عمل اهل النار. هي دي، ان نفهم ان الشقاء هو الشقاء ده خلاص هو عكس الاتقاء، الشقاء عكس الاتقاء. افهم ان لو في اتقاء يبقى في الشقاء، ما فيش اتقاء يبقى في شقاء. خلاص، ليس هناك اتقاء اذا هناك شقاء. خلاص، تبقى كده عقيدة عند الواحد اصلا. صلى الله العافية. شوفوا بقى برضو ربط الشقاء بالمعاصي. حديث سيد جابر، دي رواية، يعني في رواية أخرى بس الرواية دي لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل، لما النبي صلى الله عليه وسلم رقى درجة فقال قال أمين وبعدين أمين وهكذا. فلما الصحابة سألوه فبيفسر، فقال رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت آمين. شقي هو ده هيبقى شقاء، يعني سبحان الله دعاء عليه بالشقاء أو بيان أنه يصيبه الشقاء. هذه القضية هيجي منين بقى الشقاء؟ إن هو قصر في الطاعات اللي كانت ممكن تزيل الهموم والكربات دي. ثم قال شقي عبد أدرك والديه أحدهما أو أحدهما فلم يدخله الجنة قلت أمين. وقال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليه. لو لاحظت كلها طاعات وبتركها، طاعات بيقصر فيها ويعني بيعتنيش بها. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنده حديث عظيم، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، حديث صحيح، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. دي برضو من الحاجات المهمة قوي برضو من أسباب الشقاء لواء الإنسان إيه؟ إن يعني عدم الرحمة، قسوة، قسوة. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. طيب لما هنيجي بقى نشوف العكس، إحنا المفروض نعمل إيه؟ أنا بقى المفروض أعمل إيه بقى؟ يعني ببساطة النصوص اللي احنا تعرضنا لها دي هي ادتنا زي ما يقول سبحان الله، ادتنا الاشكال وادتنا الحال وادتنا المقال وادتنا الاقوال وادتنا الاعمال. ادتني الاشكال، عرفتني الاشكال فين اهو، الاشكال فين انت عندك في في في افهم ان لب المشكلة، لب المشكلة المسألة الايمانية، مش ما بقعدش اركز بقى في الاعراض البدنية ولا الاعراض الاقتصادية ولا الاعراض الاجتماعية ولا الاعراض النفسية، اركز في الايه، الحالة الإيمانية، ركز في الحالة الإيمانية بشكل أساسي. تعب الإيمان، ضعف الإيمان، المعاناة الإيمانية، ها؟ مش التانية دي خالص. ركز في دي. ده أنا عرفته وبقى فين موطن الإشكال بالضبط. وبالضبط أكثر تحديدا تقصير في طاعات وفعل منكرات. تقصير في طاعات زي إيه تحديدا؟ لا القرآن بالذات والعناية بمعاني القرآن، ورد القرآن. الصلاة والذكر والدعاء، الصلاة الصلاة دعاء الذكر، حاجة دي مهمة جدا جدا جدا. وأضيف إلينا هو الرحمة بالخلق. وإذاك سبحان الله من أسباب يعني الراحة والسعادة نفسان سبحان الله يعني يبقى في قلبه رحمة بغيره أصلا، رحموني أرحمهم الرحمن، رحموا في أرض رحمكم في السماء، اللي هو كمال الترفق والحنان وكمال الإيه الكرام والإحسان للناس والغير. كمان لو نروح الجانب الآخر بقى اللي قلنا، لما قلنا فعل المعاصي، معاصي بقى زي ذات فجور والجرأة على المعاصي وإن هو اتقش ربنا ويتجنب الذكرى ويكذب ويتولى وغيرها من الأشياء، تمام؟ سبحان الله ده من أسباب الشقاء. حتى وإن بدأ الإنسان ده مستمتع شوية ولا الدنيا حلوة مع الكلام ده، هذا من أسباب الشقاء. طيب احنا عرفنا الحالة، هو عرفنا عرفنا قصدي الاشكال وعرفنا حددناها، يعني الحال بتاع الانسان الشقي ده حاله، تلاقي الدنيا خربانة عنده، مشاكل بدنية، شقاء بدني، شقاء اقتصادي، شقاء اجتماعي، شقاء نفسي، حال ده حاله اصلا. ودي برضو مقالاته، يعني ده حاله ممكن يبقى منين يعرف انه شقي يشخصها؟ واحد عنده مشاكل بدنيه وجسمه مش عارف ايه، يعني في حاجه، في ازمه، في ازمه مره واحده كده ومستمر معاك. لا اقتصاديا الدنيا خربانه معاه وعماله تخبط بزياده قوي، وكان الحمد لله مستور الدنيا حلوه. اجتماعيا الدنيا مخبطه معاه فوق فوق وتحت ومش عارف ايه، راجع نفسك مع الله. نفسيا بقى نفسيته مش مستريحه ومتضايق ومضغوط ومش عارف ايه وكذا، راجع نفسك. ده أعراض كلها سبحان الله. فخد بال الإنسان ده الحال والمقال، يعني أي حاجة من دول تنبهني. مقال الإنسان ده بقى في مقال دنيا ومقال أخراوي. مقال دنيا ونسأل الله العافية ده الخيبة والخسران والهلاك، يروح بقى للآخرة، في مصايب كثيرة في الآخرة، مصايب كثيرة في الآخرة، اللي هو سبحان الله النبي يقول إيه، يقول الناس رجلان، يقول بر تقي ماشي كريم على الله، والتاني فاجر شقي هين على الله، صلى الله عليه وسلم. ده حاله ما ده ماله، هين على الله وده كريم على الله. ان شاء الله يكرمه سبحانه بحمد. ده غير بقى اللي في الجنه. أما الذين سعدوا فبالجنة أم الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. صلى الله عليه وسلم. قال الدنيا وما الأخرى. شو بقى الأعمال واضحة. الأعمال والأقوال والحاجات دي واضحة. واضحة جدا هنا. لما نجي نبص هنلاقي أو أنت شوف بقى راجع نفسك أنت ابدأ بقى خد خطوة. ولذلك قلنا قبل كده في خطوات وقائية وخطوات علاجية. خطوات وقائية وخطوات علاجية. خطوات وقائية أن أنت أصلا عندك وردك من العناية بمعاني القرآن واتباعه تحديدا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وردك من الدعاء على طول. يعني سبحان الله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. سبحان الله بسبب الدعاء ده الإنسان يصرف عنه كتير من التعب والشقاء. وردك الصلاة الصلاة الصلاة صلي صلي صلاة بجد. يعني مش صلي الصلاة اللي هو النبي كان يقول أرحنا بها يا بلال. احنا بها يا بلال. والأجوالت قرة عيني في الصلاة كان إذا حزب أمره فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. نبي أمي نفس الروح. ده رجع دي. شوف أنت الذكر أخبرك مع ذكر ربنا. الأذكار أخبرك معه. زي ما قلنا الدعاء مش مجرد كلام باللسان حضور القلب. الذكر برضه حضور القلب. الصلاة صلاة خاشعة. شوف دي فين. شوف أنت فين من دول تحديدا كمان. شوف أنت فين من أنت تكون بتنفع غيرك. روح بقى ده اللي محتاج تتطور بيه. محتاج تتطهر منه. روح شوف المعاصي بقى واحد اثنين ثلاثة. وخصوصا زي ما قلنا تجنب الذكرى. الانسان التكذيب التولي المعاصي غيرها. تقوى لازم بتاع التقوى. معصية بمعنى بتفعلها تتطهر من المعصية دي. فالدنيا واضحة. بل كمان اصلا النبي وجهنا الأقوال. قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمت الأعداء. هو قال لنا كده نص. تعوذوا بالله من جهد البلاء. بلاء اللي يجهدكم وتعبكم. ودرك الشقاء. الشقاء يدرككم. وسوء القضاء. قضاء اللي ينزل عليكم. وشماتة الأعداء. ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليه. وده في صحيح البخاري. وحديث سيدنا أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بقى. يعني هو وصانا وكان بيتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمات الأعداء. ما بيؤمن نفسه الروح صلى الله عليه وسلم. طيب باختصار عشان نلملم دنيتنا. سبحان الله. يعني هذه رسائل من الله سبحانه بحمده لنا. هذه رسائل من الله لنا. إحنا لو تعاملنا مع الأمر كده حتى كموضوع بصينا عليه إن أنا إيه بقى ان انا دلوقتي عندي الشقاء ومش عارف ايه واسباب الشقاء وكذا وكذا وكذا. مثلا ان انا اقول انا اتجنب اسباب الشقاء كذا. انا عرفت دلوقتي انا محتاج ان انا الاهم من كده ان انا اقعد ايه اقعد اتدبر الكلام ده بقى. الايات اللي قلناها النصوص دي اتدبرها. انا اتفكر في حالي واتفكر في مآلي. اتفكر في حالي تقييما لنفسي وتفقدا لمواطن الخلل. تقييما لنفسي. طيب انا فين من الحاجات دي اسباب الشقاء دي. انا اشوف اتفكر في حالي واتفكر في مآلي. تفقد المواطن فين الخلل اللي عندي. اتفكر في المقال الحسن المقال السيء احدده واشهده. اتزكى بالكلام ده تطهيرا وتطويرا زي ما انا تطهيرا من المعاصي والمنكرات وتطويرا بايه وتحريرا للمفهوم ابتداء اصلا. ان انا استعين زي ما قلنا كده بالدعاء اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمت الأعداء. ان يبقى الانسان زي ما قلنا عنده الوقايه والعلاج. لو محافظ على هذه الاجراءات الوقائيه ويحافظ على تلك الإجراءات العلاجية خلاص ما يعنيش هذا الشيء أصلا. فشيء بسيط. ولذلك قلت برضو ما حدش جاء وتبص يقول لك أنت عم عايز تقنعني يعني أن أنا لما بقى مرتبط بالقرآن. والله سبحان ربي يعني فعلا ده حقيقي. لما راح يكون مرتبط بمعاني القرآن حاجة عجيبة. يعني عجيبة في أن يتخفى الإنسان تعبه أو جاعه مش. أن هو الشقاء ده في القلب بالأساس. أن احنا نفهم مفهوم بتاع أن الشقاء ده مرتبط بالإيمان مرتبط بالطاعة والمعصية. وهو ده الشقيقة الحقيقة. يعني لما الإنسان يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيغمس في النار غمس. يقال له هل رأيت نعما قط هل مر بك خير قط لا عز ذكر. يؤتى بأبأس أهل الأرض. أكثر حد كان تعبان يعني الناس فكده يعني فمن أهل الجنة فيغمس في الجنة غمس. يقال له هل رأيت بأسا قط هل مرت بك شدة فيقول لا وعزتك يا رب. معنى ده سبحان الله يعني عند الصباح يحمد القوم السر. لما يبقى الإيمان حاضر سبحان الله يهون على الإنسان الكلام ده كله. تكونوا تألمون تتعبون وتعانون، ها، تكونوا تألمون، فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفارق وترجون من الله ما لا يرجون. إن الحياة كده، بطبيعة الحياة أصلا فكرة إن هو الإنسان لما يفكر بقى يروح من المعاصي ومش عارف يترك الطاعات، حسب الذين يعملوا السيئات يسبقون سامع يحكمون. الله يعامل العاصي بعكس قصد، رأي المعاصي بقى عشان يستريح وبتاع وتبسط، ولا بيستريح الحياة عكس، يتعب أكتر يشقى أكتر، سبحان الله، وتلاقي حياتهم يعني حياة سبحان الله. ولذلك مش اللي الناس بقى بتقول عليه، احنا بنجد بعض الراحة بس لمجرد احنا بنوقف معاصي ونعمل شوية طاعات بنحس براحة، ومهما كان حوالينا حاجات بأسباب شقاء مستريحين. أقولكم بقى لو إنسان فعلا حقيقة كده كان علاقته بالقرآن ومعانيه ويتفهمه ويتدبره ويعمل به، وكانت علاقته دي بالدعاء ودعاء بحضور قلب، وكانت دي علاقته بالصلاة وعلاقته بالذكر، لا أسعد الناس، ما كيف يصيبه شقاء؟ كيف يشقى هذا أصلا؟ لا سبيل أن يشقى. وسبحان الله من الملاحظات العجيبة بقى فكرة الشقاء دي، حضور الشقاء ده في صورتين، في سورة طه وفي سورة مريم. في سورة طه سبحان الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إن هذا عدو لكم عدو لك وزوجك فليخرجنكم من الجنة فتشقى. إن بعد كده فمن اتبع هدايا فلا ضل ولا يشقى، الوحي نزل عشان ما نشقاش. فلما عصى الله وقصر سيدنا آدم نسي والمجد له عزم، فإيه فشقي بالخروج من الجنة فتشقى، خرج من الجنة. طب انت عايز بقى ترجع تاني، عايز يبقى انت الوقاية والعلاج، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وقاية، ما يحصلكش كده، لو حصل ترجع تاني بقى ايه، ترجع تاني برضه بالوحي زي ما سيدنا آدم رجع ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. سبحان الله برضه من الملاحظات اللي واضحة جدا سورة مريم، والتحديد عن الشقاء والحديث عن الشقاء تحديدا بتاع الدعاء، الحديث عن الشقاء المرتبط بالدعاء. سبحان الله، عسى لا أكون بدعاء ربي شقي سيدنا إبراهيم وسيدنا زكريا، ولم أكن بدعائك ربي شقي. سبحان الله. وسيدنا عيسى ولم يجعلني جبارا شقي، لم يجعلني جبارا شقي. سبحان الله، يعني يقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقي. سبحان الله. في سورة مريم عندنا هنا على لسان سيدنا زكريا يقول لم أكن بدعائك ربي شقية، بعد كده سيدنا عيسى على لسانه ولم يجعلني جبارا شقية، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية. خلاص سبحان الله، يعني هذه الحالة من الوصال مع الله، يعني في اللي في سورة طه اللي هو النازل لنا من الله لو احنا احسننا التعامل معاه وكلام من ده، هنا بقى الصاعد منا الى الله. اعتزلكم وما تدعون من دون الله عدو ربي عسى يكون بدعاء ربي شقي. ان سبحان الله انت اصلا لما تتعامل كويس مع النازل لك من الله تهتدي به الهدى ده مش هتشقى ابدا. طب لو انت جات لك حاجه اتعبتك بقى، سبحان الله كان مثلا سوره طه بتتكلم عن الوقايه اصلا، انت ما بتعرفش في الكلام ده، لو جات لك حاجه اتعبتك بقى عايز ترجع، ارجع تاني برضه بالايه؟ فلا يضل ولا يشقى، من تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، مفروض حصل يقدر يرجع، يرجع بيه بالدعاء. سلام بقى لما يتعانق الدعاء مع القرآن، الصلاة تحديدا كمان مع القرآن. أعتزلكم تدعون ربي من دون الله وأدعو ربي عسى لكم دعاء ربي شقي، لم يجعلني جبارا شقي ولم يكن بدعائك ربي شقي. سبحان الله. ففي الثلاث في السورتين دول بالذات حاضر حضور قوي جدا، ولا بقى حضور بقى تاني في الايه؟ في جزء عام بقى في الأعلى، والوصف بالأشقى بالذات. ثلاث مواطن فيها أشقى. يتجنبها الأشقى بتاعت الأعلى الذي كذب وتولى، لا يصل وتجنبها الأشقى يعني في سورة الأعلى، فذكر سيذكر من يخشى، وتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى عذرا. خلاص. وفي الليل لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، إذ انبعث أشقاها. يبقى في شقي وأشقى كمان، أسأل الله العافية. يبقى في شقاء واحد شقي، واحد يشقى، واحد شقي، واحد أشقى، صلى الله عليه. واحد يشقى بإيه؟ بتقصيره في الطاعات وكلام ده كله وفعل المنكرات. لما تكرار بقى إن هو يشقى يعرض نفسه للشقاء يبقى شقي، صلى الله عليه. لا بقى لما يعلي قوي يبقى الأشقى، صلى الله عليه. الارتباطات كلها زي ما انت شفت في القرآن الكريم وفي السنة مرتبطة قوي بإيه؟ لذلك الإنسان حتى في السنة سعيد وشقي، خلاص شقي وسعيد، مين الشقي؟ يعني مرتبطة بذلك، مرتبطة بالتعاطف محورها حوالين التعاطف، خلاص. فإحنا كده عرفنا الداء وعرفنا الدواء، عرفنا المشكلة وأين مكمن الأمر يعني. ولو إنسان يريد أنه يخرج من هذه الحالة بقى من المعاناة والتعب، يعني نصيحة ممكن إحنا عقليا نبقى شايفين تبقى علاقة ده بده، واللي هيجيب ده لده، وده هيخفف عني التعب إزاي، وده ممكن يعمل كده إزاي. سبحان الله، إحنا ربنا خلقنا هو أعلم بينا من سبحانه وبحمد، هو أعلم بينا من من آل اللي في سبح ودرف النار علك ترضى الله كتبكم بعض ما يحليك وضعكم به صدرك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون في سبح حمد ربكم من السجود مع ربك حتى تأتيك اليقين. ما تعرفش مش بتاعتنا، وإما كن بدعائك رب شقي. اللي هو قلته بقى في الأول، ليه إحنا أصلا بنتعب نفسنا؟ ليه بنشقي نفسنا؟ ليه بنسيب نفسنا تعبانين؟ والموضوع أصلا ممكن يتحل إيه؟ بالمصحف. يعني اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل فيها قضاءك في رواه في قبضتك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمت أحد من خلقه واستثرت به في علم الغيب عنده. أدي ذكر ودعاء ماشي، وافتح مصحفك وافسح المجال اللي معانا القرآن تباشر قلب، خلاص راح التعب راح الشقاء. يعني ليه نترك نفسنا فريسة للشقاء وإحنا عندنا الذكر والقرآن والدعاء؟ ليه نترك نفسنا فريسة للشقاء وإحنا عندنا الصلاة والذكر والقرآن والدعاء؟ ليه؟ يعني إحنا نقدر نخرج من الأمر ده، نقدر نتقيه، نقدر لو وقعنا فيه نخرج منه ونطهر منه، بدل ما عمالين نندب حظنا وعمالين نقول مش عارف إيه ونقول إيه. سبحان ربي، يعني القرآن شفاء والدعاء يرد القضاء. يعني ماذا يريد الإنسان تاني؟ يعني ماذا يريد المرء بعد ذلك؟ فنعوذ بالله سبحانه بحمده من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك وفي قبضتك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمت أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك أواهين إليك منيبين مخبتين. تقبل توبتنا واغسل حبتنا واسل سخائم صدورنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك حب من يحبك حب كل عام يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن، وإن شاء الله نلقاكم على خير مع رسالة أخرى من رسائل الفجر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر واقبلها دوما بالبشر وافهمها حقا وتدبر يسرها ربي للذكر متبعا صدقا مهتديا واصحابها تنعم بالأجر واصحابها تنعم بالأجر واحفظها وعياً واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان وقياماً ليلاً في السحر، كنزاً كانت ورسالات نوراً يشرق وقت الفجر. ما أعظم تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.